فبشرهم ربنا سبحانه وتعالى بأفضل البشريات التي تنشرح لها القلوب والصدور وتسارع جوارح المؤمنين لتنفيذها حتى يحقق الواحد منهم البشرى التي بشره الله بها. ثم أتبعنا الحديث بعد ذلك في قضية الإنذار، لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، والقرآن احتوى على البشريات واحتوى أيضا على الإنذار. وكان الإنذار الأول والتحذير الأول الذي توقفنا معه في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قضية الإشراك بالله عز وجل، وفصلنا في هذه القضية لأهميتها، وإن كنا لم نعطي القضية حقها، لكن حسبنا أننا فتحنا أبواب النظر أمام أبصارنا ووضحنا بعض القضايا التي ألمت بمجتمعاتنا، فالناس قد انحرفت عن الطريق المستقيم، الناس قد انحرفت عن جادة الصواب، فانصرفوا بعبادتهم لغير الله، فنذر لغير الله، وقربى لغير الله، ودعاء لغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الحديث قد طال في قضية الإشراك بالله عز وجل، فإننا اليوم نوجه التحذير الثاني من حيث الأهمية بعد قضية الإشراك بالله عز وجل. لكن أقدم بين يدي هذا الحديث بأن أسوق قصة رجل. هذا الرجل تمرد على واقع قومه الذين يعيشون معه، عاش معهم لكنه لم يكن كمثلهم، عاش معهم في الإطار الزمني والمكاني، لكنهم في الإطار الروحي ارتفع بارتفاع جمل كان يرقاه. هذا الرجل عاش مع قومه، ربي فيهم، عاش معهم في الإطار الزمني والمكاني، لكنه في الإطار الروحي ارتفع عن قومه وعما هم فيه بارتفاع جمل كان يرقاه. أما الرجل فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش قومه في الزمان والمكان، وارتفع عن واقع قومه بارتفاع جبل كان يرقاه رسول الله فيما يعرف بارتقاء غار حراء. ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومه بارتفاع هذا الجبل، بل أكثر من هذا الجبل بكثير. رسول الله تحنث في هذا الغار وتعبد، رسول الله تعرف على ربه من خلال جلوسه في هذا الغار، فنزل الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان قبل ذلك قارئا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لكن الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ للناس قرآنا، ما زال الناس يستمدون منه المنهج، وإلى قيام الساعة استمر الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم الناس تعاليم دينهم. فكانت الكلمة الأولى: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تتخيله الأعين، بما لا تتخيله الأفئدة والقلوب، إيذاء، شتم، سب، كل ما تتخيل، كل ما يخطر على قلبك واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى رفع رسول الله سبابته مشيرا للسماء وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. انتقل من واقع الدنيا إلى جوار ربه واختار الرفيق الأعلى. وبقي قول الله تكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم في الناس إلى قيام الساعة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبقي في الناس قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. رحل رسول الله إلى جبال ربه، وبقي في الناس قول الله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. رحل رسول الله إلى ربه، وبقي في الناس: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. التحذير من الله سبحانه والإنذار شديد اللهجة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يرضى لعباده أن يشركوا به، فإن الله سبحانه وتعالى كرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرضى للناس أن يخالفوا أمره، فما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس كالذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى الناس. وما ذلك إلا بأن رب الناس سبحانه قال عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأمر الله أمر رسوله، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومسه معه، كما في حديث أبي رافع. التحذير، التهديد، التخويف ساقه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أكثر من آية. فهل خالط هذا التهديد شغاف قلبك؟ فهل وصل تحذير الله سبحانه وتعالى لقلبك فأصبحت من أولي الألباب؟ هل استمعت يوما لشديد العقاب وهو يقول لك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب؟ أم هل وصل إلى قلبك وارتعد قلبك خوفا من صورة رسمها ربك لك يوم أن قال: ومن يشاقق الرسول فأولئك ويتبع ومن يشاقق الله والرسول فأولئك ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما حال الأمة في اتباع أمر الرسول؟ وهل تستحق الأمة أن ينفذ لها رب الرسول صلى الله عليه وسلم وعده، وهو أصدق من وعد بالنصرة والتمكين؟ إذا كنا سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة فيها نصرة وتمكين، فهل استمعنا أن ربنا الذي وعدنا أمرنا أن نتبع الرسول وأن نطيع الرسول حتى نمكن وننتصر؟ إذا كنا نعاني من غلاء معيشة وكدرها، فهل سمعنا لقرآن أنزله ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا؟ ما حالك في أوامر، ما حالك في تنفيذ أوامر أمرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تقل إن الكثير من الأوامر لم تصل إلي بعد، لا تقل هذه الكلمة. وإذا ما رددتها بلسانك نفسه ويقول لم يصل إلي الكثير من الأوامر، فأنا ما زلت في كذا وفي كذا، ويخدع نفسه بهذا الشيء، يعيش نفسه في الواقع. سأسير معك في الطريق إلى نهايته، وأوافقها ما تريد أن تقنع نفسك به. وأقول لك إن الكثير من الأوامر لم يأتي بعد إليك، إن الكثير من الأوامر لم يصل بعد إلى مسامعك، فماذا فعلت في قليل من الأمر وصل إليك؟ يعني هل من المعقول إن القليل من الأوامر التي وصلتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت بتنفيذها؟ أنت بتنفذ اللي وصل لك، القليل الذي وصل إليك نفذته؟ لقد بعث ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أقوام كانوا من أفقر الناس ومن أشد الناس حاجة ومن أعلى الناس عالة، في عصر وجدت فيه عظمى الدول، أعظم الدول وجدت في هذا التوقيت، فوصلت الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، القليل أو الكثير. فماذا كان حال الصحابة في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى أقوامه المحبة كما يدعي الكثيرون الآن المحبة، فاختبرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية في أثناء حديثنا وفي أثناء هذا الموضوع الذي سنتحدث فيه اليوم. سترد مجموعة من الأسئلة فيها صدق، نريد منك أن يكون فيها صدق في الإجابة مع نفسك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم نحب رسول الله ونحب الله، لكن ما حال الاتباع فينا؟ أولئك القوم الذين عاشوا في فقر وكانوا في أشد درجات الحاجة بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير مجتمع في تنفيذ أوامر خير آمر صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عروة بن مسعود الثقفي في قضية صلح الحديبية، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من قريش، فترقب عروة الناس ببصره، بيبص في الناس كده يشوف ماذا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقب عروة الناس ببصره، فرأى عروة العجب العجاب، ماذا رأى عروة؟ يقول المصور: فما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وأخذها أحدهم في كفه فدلك بها وجهه وبشره، وما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وبادروا بتنفيذ أمره. وأخذ المصور يصور حال عروة في شدة ترقبه لأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير الصحابة له، فعاد إلى قومه وقال الحقيقة: لقد وفدت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت قوم رجلا يوقره أصحابه كما يوقر أصحاب محمد محمدا. الآن المحبة موجودة، لكن التوقير يقتضي أيضا اتباع في محبة، عايزين اتباع. ما حالنا مع الاتباع؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو ظن الواحد منهم أن في هذا الاتباع هلاك، الآن في كثير من الناس يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى الهلاك، خايف. بس ما هو الهلاك الذي يخشاه؟ ممكن يكون خايف يتخصم منه الحوافز، ممكن يكون خايف أن يوقفوه في الشارع يقولوا له طاقتك، ممكن يكون خايف أن هو يعني يتوقف من العمل بعض أيام، ده الخوف الذي نخشاه. لكن لك أن تتخيل رجلا وضع قومه بمجموعهم على محك الخطر، بل وضع قومه ومدينته وبيوت أهله في محك الخطر. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أبي سفيان، حيث إنه يأتي من ناحية المدينة، قريب من المدينة، بقافلة فيما سيعرف بعد بقضية غزوة بدر، نقرأها ونحتفل بها ونقيم الاحتفالات والمساجد غزوة بدر. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للمشورة، وكان أبو سفيان قد أخذ جانبا وهرب من قافلة، قضية منتهية. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فأجاب، ثم قال رسول الله: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم عمر وأجاب، فما زال رسول الله يطلب الكلام ويتكلم المهاجرون، حتى علم رجل من الأنصار مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كأنك تريدنا نحن الأنصار يا رسول الله. روايات تقول سعد بن معاذ، روايات تقول سعد بن عبادة، على كلا القولين هؤلاء الاثنين دول زعيم الأنصار، سواء الأوس أو الخزرج. كأنك تريدنا نحن الأنصار يا رسول الله، أنت عايز تعرف موقفنا نحن معك. والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن لو خضت بنا هذا البحر وضربت بنا أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. ده التوقير، ده المحبة، هذه المقالة التي صدرت من هذا الرجل قديما يوم أن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي معهم. أرشدهم بعضهم قال: انظروا على ما تبايعون الرجل. انتوا خلوا بالكم، مش بتبايع الراجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، على شيء هين. انظروا على أي شيء تبايعون الرجل، أنتم تبايعونه على عداء الناس جميعا. انتوا بتبايعون، انتوا هتعادوا الناس كلهم. الآن افعل ما تريد فلن يتخلف منا رجل واحد. لو انتصر المشركون، هذا الرجل الزعيم من الأنصار يضع الأنصار والمدينة والنساء والرجال كلهم، أقول على محك الخطر، لا، بل أقول يضع الجميع، المدينة بمن فيها فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلت يضع المدينة بمن فيها رجالا ونساء فداء لتنفيذ أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جانبت الصواب، هنفوض الحرب. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اختبار الآن، الوضع ما هو الوضع الآن؟ ما هو الوضع الآن؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تهاجم، ومن لا يساوي بين الناس فلسا يحاجم رسول الله ويحاجم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله سبحانه حكم في كتابه أنه لن يطلع على الغيب أحدا. قال: أنا الغيب لا مش هبلغ به حد، لكنه استثنى فقال: إلا من ارتضى من رسول. فبلغ ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجزئيات من الغيب أخبر بها رسول الله أمته حتى تتعلم الأمة كيف تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. 1436 سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث أو يحدث حسب اختلاف الضبط بحديث عني فيقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت ألا وإنما قال الله كما قال رسوله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومسه معه. أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا صحيح البخاري إيه وبتاع إيه؟ ينبغي أن يحرق صحيح البخاري، وينبغي أن يحرق صحيح مسلم. ونحن مع القرآن، فما وجدنا في القرآن نأخذ به، وما لم نجد في القرآن لم نأخذ به. وكثير من الناس يسمع بلا وعي. لم أطيل الحديث لكني أسأل القائل هذه المقالات، هل يريد أن يعامل بما في القرآن وفقط؟ إذا كان الأمر كذلك فاسمحوا أن نتفق معه، فإذا ما مات نعامله بما في القرآن. وماذا في القرآن؟ لم نجد في القرآن أنه سيغسل، ما نغسلوش ولا نكفنه، لأن القرآن لا تكفين فيه، ولا نصلي عليه صلاة الجنازة لأن القرآن لا صلاة للجنازة فيه. حد قرأ في القرآن آية فيها صلاة الجنازة؟ ولا يكون له قبر كقبور المسلمين لأن هيئة قبور المسلمين ليست في القرآن. حسبك، أنت عايز لا صلاة ولا، ليس في القرآن هذا. وإنما أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر رسوله أن يبين للناس الأحكام، فكانت السنة صلاة الجنازة في السنة، الغسل والتكفين في السنة، صلاة الاستسقاء في السنة. أتريدون ما هو أبعد من ذلك؟ ليس في القرآن أن صلاة الجمعة فيها خطبة وصلاة ركعتين، ولا الظهر أربع ركعات، ولا العصر أربع ركعات، ولا المغرب ثلاث ركعات، ولا ولا ولا إلى آخره. ما فيش طريقة الصلوات في القرآن، إنما في أقيم الصلاة. فهل هو المعتدي على السنة يصلي كما في القرآن ولا يصلي كما جاء في السنة؟ هل يخرج زكاة ماله؟ على أي طريقة يخرجها؟ في حاجة اسمها زكاة الفطر، هو بيطلع زكاة فطر؟ ليس في القرآن زكاة فطر. بيصلي استسقاء، هو مش بيعترف بالاستسقاء أصلا، ويقولون بها تبجعا، استسقاء تلبسها في قصر السماء وكل عرض نزل النظر؟ مفيش. فإذا ما حكم عليه بكونه كفر بما أنزل الله، هذا الحكم لا يعجب الكثيرون، فاش تقول عليه انه كافر؟ ده اسمه يدل على انه من المسلمين. اعظم البدع التي نعيش فيها اخرجها رجل سمى نفسه محيي الدين. محيي الدين طلع بدع، وضاعت دوله الاسلام في الاندلس بركن الدين وناصر الدين وعرض الدين ومحيي الدين وحامي الدين، أسامي أسماء فقط عليك. فإذا ما رأيت من يعتدي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقل لها ناصرة. هعمل إيه؟ أقول لك كيف أكون لسنة النبي ناصرة؟ كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا بتنفيذها في نفسك، بدك تنفذ في نفسك، في أهلك، في أولادك، في مجتمعك المحيط. أنت الآن تنصر رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا الى الله واستغفروا. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار الاطهار وسلم تسليما كثيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انما كان امر المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. صوره لرجل اعتدى على السنه. لكن الا يعتدي الكثيرون منا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا فلا نعتدي على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ام اننا نقف معها احتراما وتبجيلا وتوقيرا وقبل هذا كله تنفيذا؟ كثيرون منا يحزنون لما يفعله بعض الاقوام الان من الاعتداء على سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فيبصرون القذى في اعين اولئك ولا يبصر الواحد الوتد في عينه. شوفش الوتد في عينه. الذي يعتدي على رسول الله كمثال مما ذكرناه في الخطبه الاولى، مثال أنت تفعله كمثله غير أنك تفعل ذلك في حدودك وفي نطاقك وفيما تستطيع أن تتحكم فيه. وأخشى لو فتحت الأبواب أن تكون كمثله. ما هذا الكلام الذي تقول؟ أبصر ماذا تقول يا رجل، أنت بتقول إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ طب أضرب أمثلة وأقولوا هل هي واقع حي ولا مش واقع حي؟ ثم اجعلوا هذه الأمثلة تحت قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ليسأل كل واحد منا: لماذا تعيش مجتمعاتنا فيما هي فيه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أذكر بعض الأمثلة كده سريعا تتكرر في كل يوم في كل ساعة، وكل ما المدارس تفتح، وكل ما بنحب نسافر، وكل هذه الأمثلة تتكرر. تكررت معك أو مع جارك أو مع صديقك، سمعت بها من أبيك، سمعت بها من أمك، سمعت بها من أهل بيتك. لكن إحراجنا الآن مع أنفسنا أولى من أن نحرج غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة ليست لأشخاص بأعينهم لأنها ستتكرر. ممكن تبقى شغالة معاك ومع اللي جنبك في الصف ومع اللي جنبك في البيت. الولد يريد أن يخرج إلى كليته، عايز يطلع الكلية، وقد قرأ الولد أو سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي تأمرنا أمرا جازما لا خلاف فيه. ما فيش حد في الفقهاء يقدر يقول لا خلاف في ذلك. بإعفاء اللحية، خلاص احنا هنحرج دلوقتي مع انفسنا بإعفاء اللحية. وخلي بالك الذي يجعل الامر بإعفائها اكبر من الامر، ما فيش امر اصلا بحلقها حلق اللحية معصية. مثلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امر بها بصيغة واحدة، بل امر بها بصيغة. قال: اعفوا، ارقوا، اسبلوا، اكرموا. ولا نحن اكرمنا ولا اعفينا ولا اذلنا ولا أي شيء من هذه الأشياء ولا أي أمر، بل وخالفنا الأمر وشاقطنا رسول الله. الولد رايح للكلية، أنت رايح فين؟ الكلية. طب شيل القرف اللي في وشك ده، ألا يقال ذلك؟ يقال. هتشيل اللي في وشك ده وأنا مفروع. طب أمك طالك بيت ثلاثة لما الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما والله ده قرآن ده قرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الولد فرحان وعرسه باقي عليه كم يوم. انا مش عايز في عرسي يا سيدي اجيب دي جي، مش عايز ابدا في رقص، مش عايز تختلط النساء بالرجال، لا اريد لاهل بيتي ان يخرجن في كامل زينتهن واكون انا ديوس، مش عايز انا اكون كده. ايه ده؟ انت مش عايزنا نفرح؟ انت من اياهم؟ طيب علي الطلاق ويجي لك بعد كده يا شيخه بس طلقت مراتي وقلت علي الطلاق لاني رد عمل كذا. طب خلاص ربطت تزعلان ليه؟ مراتك طار. طيب علي الطلاق ما تفرحش انت وشو افرح، ما تحط راسك حط رجلك احنا هنفرح. ويرسى الله وتكشف النساء اجسادهن امام الرجال، ما يكشفوش ده بتجي رقصات وبيرقص ويشرب الخمر وتشرب المخدرات وينتهي العرس بما لا يرضي الله. طيب اين فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم؟ يا سيدي قال الله على لسان رسوله، قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اخبرنا ان من ياكل الربا فانه فجاء بحرب من الله. لا احنا مش بناكل الربا يا اخي، ما تشددوش يا اخي، الناس اخونا اختبقت من العيش كذا كذا صور. ولو وقفت متدبرا مع كثيرها في مجتمعاتنا لما وسع لي مطار. اريد منك ان تقف انت متدبرا مع قول الله فليحذر الذين يخالفون عن امره، ومع قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وان تقف متدبرا كما تدبر ابن مسعود كما في صحيح مسلم في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه الكلام للنساء والرجال. قال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمانصات والمتنمصات المتفلجات للحزن المغيرات لخلق الله. ابن مسعود بيقول ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة اللي بتوصل شعرها واللي بتوصل لها شعرها والمانصة تأخذ من شعر وجهها النهار كله بتاخذ في الحواجب والمتنمصة المتفلجة للحسن اللي بتبر اسنانها عشان خاطر تبين اسنان واسعة المغيرات لخلق الله ملعونين. فسمعت امرأة تقرأ القرآن وقالوا لها أم يعقوب، سمعت أم يعقوب بذلك فذهبت إلى ابن مسعود قالت يا ابن مسعود لقد قلت كذا وإني لا أجد. ابن مسعود قالت أول حديث لعن الله وإني لم أجد في كتاب الله، أنا قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجد في كتاب الله ما تقول. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لو أنت قريتي صح المصحف زي ما أنت بتقولي المصحف اللي احنا بنمسكه في رمضان نختمه 6 مرات وسبع مرات وعشر مرات وما بنقراش ولا آية في التدبر، المصحف اللي احنا حاطينه في البيت على الكومودينو واللي احنا حاطينه في البيت تحت التكييف واللي احنا حاطينه في العربية في الآخر من ورا المصحف ده، قال لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. محبة الرسول اتباع، محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نفعل ما أمرنا أن نفعله وأن ننتهي عما نهانا أن ننتهي عنه. كن صادقا مع نفسك وتحرك للعمل واتبع رسول الله واقرأ بشيء من الوجل والخوف. تحذير الله لك في القرآن فإنه حذر تحذيرا شديدا لا يدري أن يخالف رسول الله. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل عليه الآخرين وصل عليه البارئ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وازل الشرك وازل المشركين، واعلي بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم فرج كرب المكروبين وازل هم المحمومين. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار الطهار وسلم تسليما.